بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءات مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. المجلس الخامس، الفصل الرابع، في تكبيرة الإحرام. قال المصنف رحمه الله: يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده، يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه، يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح: هذا الفصل فيه أربع مسائل. المسألة الأولى قوله يكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن الصلاة الأعظم وتحريمتها التي لا تنعقد الصلاة إلا بها، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل. وعن أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والألباني. وهذا التكبير ركن لا تنعقد الصلاة بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، مع أنه قال في الأول: ارجع فصل فإنك لم تصل. وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ركنا لا تصح الصلاة بدونه، وإن شئت فقل فرضا لا تصلح الصلاة بدونه، لأجل أن يشمل إسباغ الوضوء، لأنه ليس بركن في الصلاة بل هو شرط. قال البخاري في صحيحه: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. ثم روى عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجوحش فصلى لنا قاعدة، فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام، أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. رواه البخاري. فرع 33. ومن شرطها أن يقولها وهو قائم في الفرض إن كان مستطيعا، وإن لم يستطع أو كانت صلاته نفلا فلا بأس، لأن القيام ركن في الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري وترجم عليه: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. المسألة الثانية قوله قائلا: الله أكبر، أي يقول المصلي: الله أكبر، والقول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، أما إذا قيد فقيل يقول في قلبه أو يقول في نفسه فإنه يتقيد بذلك. فرع 34. وقوله الله أكبر أي بهذا اللفظ الله أكبر، فلا يجزئ غيرها ولو قام مقامها، كما لو قال الله الأجل، أو الله أجل، أو الله أعظم، أو ما شابه ذلك، فإنه لا يجزئ، لأن ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص ولا يجوز إبدالها بغيرها، لأنها قد تحمل معنى نظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله. فإن قال الله الأكبر فقال بعض العلماء إنه يجزئ، وقال آخرون بل لا يجزئ، والصحيح أنه لا يجزئ، لأن قولك أكبر مع حذف المفضل عليه يدل على أكبرية مطلقة، بخلاف الله الأكبر فإنك تقول ولدي هذا هو الأكبر، فلا يدل على ما تدل عليه أكبر بالتنكير. ثم إن هذا هو الذي ورد به النص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالواجب أن يقول الله أكبر. انظر الشرح الممتع الجزء الثالث الصفحة 19. قال ابن القيم وكان دأبه صلى الله عليه وسلم في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها، انتهى. زاد المعاد الجزء الأول 194. فرع الخامس والثلاثين. قال الموفق بن قدامة في المغني ويستحب الإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومون ليكبروا، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره، فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم أو ليسمع من لا يسمع الإمام. لما روى جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، متفق عليه، انتهى. قال في هامش المغني الجزء الأول 542 طبعة الفكر، ونحوه في المجموع النووي الثالث صفحة 256 طبعة الإرشاد، انتهى في الهامش. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر لا يجزئه غيرها، والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد، انتهى. فرع 36. من الأخطاء الشائعة في الصلاة عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن والأذكار والاكتفاء بتمريرها على القلب. قال في هامشه انظر القول المبين في أخطاء المصلين لمشهور حسن سلمان، انتهى في الهامش. قال وقراءة الرجل في نفسه ولم يحرك بها لسانه ليست بقراءة على الصحيح، لأن القراءة إنما هي النطق باللسان وعليها تقع المجازاة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال فيها مشه ما حدثت به أنفسها يحتمل الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية، والثاني أظهر معنى. قاله السندي في حاشيته على النسائي الجزء الثالث الصفحة 157. قال ابن حجر في فتح الباري الجزء الحادي عشر 552 وضبط أنفسها بالنصب للأكثر ولبعضهم بالرفع، وقال الطحاوي بالثاني، وبه جزم أهل اللغة يريدون بغير اختيارها كقوله تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، انتهى في الهامش. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، انتهى في هامشه. قال وفي رواية إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، أخرجه البخاري. فكما لا يؤاخذ الإنسان بما حدثت به نفسه من الشر ولا يضره، فكذلك لا يجازى على ما حدث به نفسه من القراءة أو الخير. المجازات التي يجازى بها على تحريك اللسان بالقراءة وفعل الخير، ورد ذلك في البيان والتحصيل لابن رشد الجزء الأول صفحة 491. فرع 37. قال النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 256 وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره، وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره، والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها ونفلها، لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض، فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع، لو كان كذلك لا يجزئه غير ذلك. هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يزيد على إسماع نفسه. قال الشافعي: في الأم يسمع نفسه ومن يليه لا يتجاوزه. واشتراط إسماع القارئ نفسه حيث لا مانع ذهب إليه الجمهور، ويكفي عند المالكية أن يحرك بالقراءة لسانه، والأولى أن يسمع نفسه مراعاة للخلاف. انظر الدين الخالص الجزء الثاني الصفحة 143. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة، ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب، ويستحب ذلك في الذكر المستحب. والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع، وفيه وجه أن تكون الحركة بالحروف، وأكمل الذكر بالقلب واللسان ثم بالقلب ثم باللسان، والمأمور به في الصلاة القلب واللسان جميعا، لكن ذكر اللسان مقدور والقلب قد لا يقدر عليه للوسواس. فلو قدر الرجلان أحدهما ذكر الذكر الواجب بالقلب فقط والثاني بلسانه فقط، فإن الأول لا يلزئه في صلاته بلا نزاع، وإن قدر ذكر القلب أفضل لأنه ترك الواجب المقدور عليه. انتهى مختصر الفتاوى المصرية الصفحة 43. فرع 38. ومن أخطائهم إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة فيقول الله أكبر، وهذا خطأ فاحش، أو إدخال همزة الاستفهام على لفظ أكبر فيقول أكبر، فيكون أكبر خبر مبتدأ محذوف تقديره أهو أكبر. فرع 39. ومن أغلاط بعضهم إدخال ألف بعد الباء وقبل الراء فيقول أكبر، فيكون جمع كبر وهو الطبل، ولا يصح إطلاقه على الباري سبحانه وتعالى ولو تعمده كفر. قال الموفق بن قدامة: ويبين التكبير ولا يمد في غير موضع المد، فإن فعل بحيث تغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة الأولى فيقول الله فيجعلها استفهام، أو يمد أكبر فيقول أكبر، أو يمد أكبر فيزيد ألفا فيصير جمع كبر وهو الطبل، لم يجوز لأن المعنى يتغير به. انتهى. فرع 40. قال النووي: المذهب الصحيح المشهور أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسرعة ولا يمدها. ونقل عن الإمام الشافعي قوله: يرفع الإمام صوته بالتكبير ويمده من غير تمطيط ولا تحريف. وقال أصحابه: أراد بالتمطيط المد وبالتحريف إسقاط بعض الحروف كالراء من أكبر. قال في هامشه: وما وقع في مسند الطيالسي وغيره من حديث عبد الرحمن بن أفزة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. فقد نقل البخاري في التاريخ الكبير عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول. انتهى في هامشه. فرع 41. قال الموفق: ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. متفق عليه. والركوع مثل ذلك، فإنه إنما يركع بعده إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه، لأنه قد دخل في الصلاة. وهاهنا بخلافه، فإن كبر قبل إمامه لم ينعقد تكبيره، وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الإمام. انتهى. المسألة الثالثة قوله: ناظرا ببصره إلى محل سجوده. ناظرا حال، أي حال كونه ناظرا، أي وينظر ببصره إلى موضع سجوده، والضمير يعود على صاحب الحال وهو المصلي، وهو شامل للإمام والمأموم والمنفرد ينظر موضع سجوده. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. قال في هامشه أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي، وقال ورواه حماد بن زيد عن أيوب مرسلا، وهذا هو المحفوظ على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلا، وصحه الألباني في صفة الصلاة الصفحة 89. قال وعن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. قال في هامشه أخرجه الحاكم وعنه البيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي والألباني في أرواء الغليل الجزء الثاني الصفحة 73 وفي صفة الصلاة الصفحة 89. قال الشيخ الألباني في هذين الحديثين أن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض، فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين وعلى هذا كثير من أهل العلم، واستدل بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته. وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع أن ينظر إلى موضع سجوده، وقال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه إلا إذا كان جالسا فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء. وفصل بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم فقال إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته. ولهذا قال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. أخرجه البخاري ومسلم. قالوا فهذا دليل على أنهم ينظرون إليه. واستدلوا أيضا بما جرى في صلاة الكسوف حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، وقال فيما عرضت عليه الجنة حيث رأيتموني تقدمت، وفيما عرضت عليه النار قال فيما تأخرت. قال في هامشه أخرجه مسلم الحديث 2140 من حديث جابر في صلاة الكسوف، وفيه فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان الموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. قال وهذا يدل على أن المأموم ينظر إلى إمامه، والأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له، إلا في الجلوس فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة كما ورد ذلك. واستثنى بعض أهل العلم فيما إذا كان في صلاة الخوف لقوله تعالى وخذوا حذركم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا يوم حنين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ناحية الشعب وهو يصلي لينظر إلى هذا العين، والعين هو الجاسوس، ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يمينا وشمالا في حال الخوف، والعمل ولو كان كثيرا في حال الخوف مغتفر، فكذلك عمل البصر، وهذا الاستثناء صحيح. قال في هامشه حول هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن خزيمة والحاكم عن سهل بن الحنظلية قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حلين قال: ألا رجل يكلأنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. قال: انطلق. فلما كان الغد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل حسستم فارسكم؟ قالوا: لا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب، فلما سلم قال: إن فارسكم قد أقبل. فلما جاء قال: لعلك نزلت. قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. ثم قال: إني اطلعت الشعبين، فإذا هوازن بضعنهم وشائهم ونعمهم متوجهون إلى حنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنيمة للمسلمين غدا إن شاء الله. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، غير أنهما لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنه، وهو من كبار الصحابة، ووافقه الذهبي، وصححه العراقي في المستخرج على المستدرك، وترجم عليه ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير وقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم بفعل أو يزجرهم عن فعل بإشارة أو إيماء يفهمهم ما يأتون وما يدارون في صلواتهم. انتهى. قال: واستثنى بعض العلماء أيضا المصلي في المسجد الحرام، وقالوا: ينبغي أن ينظر إلى الكعبة لأنها قبلة المصلي. ولكن هذا القول ضعيف، فإن النظر إلى الكعبة يشغل المصلي بلا شك، لأنه إذا نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس وهم يطوفون فأشغلوه. والصحيح أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي إما إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه. وأما النظر إلى السماء فإنه محرم، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، واشتد قوله فيه حتى قال: لينتهين، يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. أو لا ترجع إليهم. أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة. وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب. بل قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته. ولكن جمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل برفع بصره إلى السماء، لكنه على القول الراجح آثم بلا شك. والأرجح أن يختار ما هو أخشع لقلبه، إلا في موضعين: في حال الخوف، وفيما إذا جلس، فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه، كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن الذين قالوا ينظر إلى الكعبة علل بعضهم ذلك بأن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا التعليل يحتاج إلى دليل. فمن أين لنا أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ لأن إثبات أي عبادة لا أصل لها من الشرع فهو بدعة. انتهى. انظر الشرح الممتع، الجزء الثالث، الصفحة 38. قال ابن حجر في الفاتح: قوله أو لا تخطفن أبصارهم، ولمسلم من حديث جابر بن سمرة: أو لا ترجع إليهم، يعني أبصارهم. واختلف في المراد بذلك، فقيل هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام. وأفرط ابن حزم فقال يبطل الصلاة، وقيل المعنى إنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين، كما في حديث أسيد بن حضير. انتهى. وذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك للكراهة. انظر تبين الحقائق ومواهب الجليل بشرح مختصر خليل، وتحفة المحتاج شرح المنهاج والإنصاف، الجزء الثاني، الصفحة 91. وقال المصنف رحمه الله في رفع البصر إلى السماء: الصواب التحريم وليس الكراهة. انظر اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة للدكتور خالد بن مفلح آل حامد، الجزء الأول، الصفحة 523. فرع. قال الشيخ ابن باز: مد البصر إلى جهة الأمام في الصحراء أو عن يمين أو عن شمال لا يبطل الصلاة، لكنه مكروه. والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخشوع طرح البصر إلى محل السجود، وهكذا نص الأئمة والعلماء على شرعية طرح البصر إلى موضع السجود، لأن هذا أجمع للقلب، وأبعد من الحركة والعبث، فالسنة للمؤمن أن يطرح البصر إلى موضع سجوده، وأن لا ينظر هاهنا وهاهنا لا في الصحراء ولا في غير الصحراء، بل يخشع في صلاته ويقبل عليها ويدع الحركات. فبعض الناس قد يعبث في الساعة أو في لحيته أو في أنفه أو في شيء من ثيابه وغير ذلك، وهذا خلاف المشروع، لأن العبث يكره إلا من حاجة إذا كان قليلا. أما الحركة الكثيرة المتوارية من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة، فينبغي للمؤمن أن يتحرى الخشوع ويحرص على ذلك في صلاته حتى يكملها، عملا من قوله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعملا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، لما رأى ناسا يشيرون بأيديهم في الصلاة قال اسكنوا في الصلاة، أخرجه مسلم. عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، وأمرهم بالسكون وهو ترك العبث. أما الطمأنينة فلا بد منها، وهي من أركان الصلاة، لحديث المسيء في صلاته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة لما أخل بالطمأنينة، أما ما زاد على ذلك من الخشوع المشروع فهو سنة كما تقدم، والله ولي التوفيق. انتهى. انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء 11 الصفحة 88. فرع 42. قال ابن عثيمين وإغماض العينين في الصلاة الصحيح أنه مكروه، لأنه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران حيث يغمضون أعينهم، وقيل أيضا إنه من فعل اليهود، والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فيكون إغماض البصر في الصلاة مكروها على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه، فحينئذ يغمض تحاشيا لهذه المفسدة. انتهى. ذكره في الشرح الممتع الجزء الثالث الصفحة 38. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد الجزء الأول 293 ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغمض عينيه في الصلاة، وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا تجاوز بصره إشارته. وذكر البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. ولو كان يغمض عينيه في صلاته لما عرضت له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأن الذي كان يعرض له في صلاته هل تذكر تلك التصوير بعد رؤيتها أو نفس رؤيتها، هذا محتمل وهذا محتمل. وأبين دلالة منه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا صلاتي. وفي الاستدلال بهذا أيضا ما فيه، إذ غايته أنه حالت منه التفاتة إليها فشغلت تلك الالتفاتة، ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طالعة، لأن ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش. يدل على ذلك مد يده في الصلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المهجل، وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمض بين يديه ورده الغلام والجارية وحرزه الجاريتين، وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه في الصلاة فإنه إنما كان يشير إلى من يراه، وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه فخنقه وكان ذلك رؤية عين. فهذه الأحاديث غيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يغل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم. انتهى. المسألة الرابعة قوله يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه. فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا: حتى يحاذي بهما المنكبين. وكذلك قال ابن عمر، وقال وائل بن حجر: إلى حيال أذنيه. وقال البراء: قريبا من أذنيه. وقيل: هو من العمل المخير فيه. وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه، فلا يكون اختلافا، ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع. انتهى. انظر زاد المعاد الجزء الأول صفحة 202 فرع 43. قال الشيخ ابن باز: السنة للمصلي رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك واجبا بل سنة فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعله خلفاؤه الراشدون، وهو المنقول عن أصحابه رضوان الله عليهم. فالسنة للمؤمن أن يفعل ذلك في جميع الصلوات، وهكذا المؤمنة، لأن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. فالسنة أن يرفع المصلي يديه عند التكبيرة الأولى حيال منكبيه أو حيال أذنيه موجها بطونهما إلى القبلة، وهكذا عند الركوع، وهكذا عند الرفع منه، وهكذا عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، كما جاءت فيه الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كله مستحب وسنة وليس بواجب، ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته. انتهى. انظر مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 الصفحات 155 و156. وقال أيضا رحمه الله: يشرع للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع. الموضع الأول عند الإحرام إذا كبر عند التكبيرة يقول: الله أكبر، رافعا يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه، هذه واحدة. الموضع الثاني عند الركوع إذا أراد أن يركع يرفع يديه مع التكبير إلى حيال منكبيه أو إلى حيال أذنيه. الموضع الثالث عند الرفع عند الركوع يرفع يديه قائلا: سمع الله لمن حمده، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الرفع. الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يرفع يديه عند الرفع عند الركوع قائلا: الإمام سمع الله لمن حمده، وقائلا المأموم: ربنا ولك الحمد عند الرفع. هذا هو السنة. الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول للثالثة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا نهض للثالثة يرفع يديه مكبرا ويجعل يديه حيال أذنيه أو حيال منكبيه. هذه المواضع الأربع ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم وهو الحق، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عدة أحاديث، من حديث ابن عمر ومن حديث علي رضي الله عنه ومن أحاديث أخرى. وثبت الرفع في المواضع الثلاثة عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه في أحاديث أخرى. هذه المواضع الأربعة قد ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة المصلي أن يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من فتاوى نور على الدرب لابن باز الجزء الثامن الصفحات 268-269. فرع 44. قال الشيخ الألباني: ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة، ويرفعهما ممدودة الأصابع ويجعل كفيه حذو منكبيه، وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه فلا أصل له في السنة، بل هو عندي من دواعي الوسوسة. انتهى من تلخيص صفة الصلاة الصفحات 14 و15. والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين مع التكبير جاءت على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم كبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، أخرجه مسلم. وفي رواية: إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر، أخرجه أحمد بإسناد صححه الشيخ أحمد شكر في تخريجه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، وأخرجه البخاري وأبو داود. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه، فعن أبي خلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وانتهى منه مع انتهائه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما أحد منكبيه. أخرجه البخاري ومسلم. فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد أصاب السنة. قال البخاري في صحيحه: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحد منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. أخرجه البخاري ومسلم. ومقصوده بهذا الحديث في هذا الباب مسألتان: إحداهما أن رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروع، وهذا كالمجمع عليه. قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وحكى بعضهم رواية عن مالك أنه لا يرفع يديه في الصلاة بحال، ذكره ابن عبد البر وغيره، ولعل ذلك لا يصح عن مالك، وحديثه هذا مجمع على صحته لا مطعن لأحد فيه. والرفع في افتتاح الصلاة سنة مسنونة وليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء، ولا تبطل الصلاة بتركه عند أحد منهم، وحكي عن بعض القدماء أنه واجب أو ركن تبطل الصلاة بتركه. واستدل الأكثرون على أنه غير واجب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة، ولو كان حكم الرفع حكم التكبير علمه إياه معه. المسألة الثانية أن الرفع يكون مع التكبير سواء، ولهذا بوب عليه رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، ومراده بالافتتاح التكبيرة نفسها، فإن هذه التكبيرة هي افتتاح الصلاة، كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. وممن ذهب إلى أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سواء فيبدأ به مع ابتدائها وينتهي مع انتهائها الإمام أحمد وعلي بن المديني، ونص عليه الشافعي في الأم. قال: يرفع يديه مع افتتاح التكبيرة، ويرد يديه عن الرفع مع انقضائه، ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير كله. وقال: إن أثبت يديه بعد انقضاء التكبير قليلا لم يضره ولا آمره به. ومن أصحابه من قال يرفع يديه ابتداء التكبير ولا استحباب في انتهائه، ومنهم من قال يرفعهما قبل التكبير ثم يرسلهما بعد فراغه من التكبير. وقال إسحاق: إن رفع يديه مع التكبير أجزأه، إن رفع يديه مع التكبير أجزأه، وأحب إلينا أن يرفع يديه ثم يكبر. وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد. ومن أصحابنا من قال يخير بين الرفع مع التكبير وقبله، وهما سواء في الفضيلة. وقد استدل البخاري لقوله بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، يعني إذا كبر الافتتاح، وقد خرجه ولفظه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر، وذكر الحديث، رواه البخاري. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكون أحد منكبيه ثم كبر. وعن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه ثم كبر، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه. وفي رواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، هو ظاهر قوله في الحديث يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وفي رواية يرفع يديه حين يكبر، فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، أخرجهما مسلم. ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر، وفي حديث مالك بن الحويرث عنده كبر ثم رفع يديه. وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، والمرجح عند أصحابنا يعني الشافعية المقارنة، ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب، ونقله عن نص الشافعي وهو المرجح عند المالكية، وصحح بالروضة تبعا لأصلها أي الشرح الكبير للرافعي، لأن النووي اختصر روضة منه أنه لا حد لانتهائه. وقال صاحب الهداية من الحنفية وهو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني رضي الله عنه المتوفى 593، الأصح يرفع ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة، وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع على ما ذكر. قال في هامشه عبارته في الهداية شرح البداية الجزء الأول الصفحة 46، والأصح أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر، لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى، والنفي مقدم على الإثبات. انتهى في الهامش. قال وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر. فقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة، وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، وقيل ليستقبل بجميع بدنه. قال القرطبي هذا أنسبها وتعقب، وقال الربيع قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال تعظيم الله واتباع سنة نبيه. ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال رفع اليدين من زينة الصلاة، وعن عقبة بن عامر قال بكل رفع عشر حسنات بكل إصبع حسنة. انتهى. انظر فتح الباري الجزء الثاني 218. قال النووي اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين، فقال الشافعي رضي الله عنه فعلته عظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره هو استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام، وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه، كما تضمن ذلك قوله الله أكبر فيطابق فعله قوله، وقيل إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام، وقيل غير ذلك، وفي أكثرها نظر والله أعلم. انظر شرح النووي على مسلم الجزء الرابع الصفحة 94. فرع 45، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انظر الروضة المربع مع حاشيته لابن قاسم الجزء الثاني الصفحة 14. فرع 46. قال النووي أما صفة الرفع فالمشهور المذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه، فهذا معنى قولهم حذو منكبيه. وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه. وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى، ففي الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر، وفي الثاني كبر ثم رفع يديه، وفي الثالثة إذا كبر رفع يديه، ولأصحابنا يعني الشافعي رحمهم الله فيه أوجه، أحدها يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيهم عن انتهائه، والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما، والثالث يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا، والرابع يبتدئ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال، والخامس وهو الأصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع. انتهى من شرح صحيح مسلم الجزء الرابع الصفحة 93. فرع 47. قال النووي ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع وأن يكشفهما وأن يفرق بين أصابعهما تفريقا وسطا. قال شيخنا الشيخ سعد في هامشه: قلت تفريق الأصابع لم يصح فيه حديث، بغوي فيه حديث ضعيف ذكره الترمذي وضعفه. فقال في جامعه في الصلاة: باب في نشر الأصابع 239. حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال أبو عيسى: قال عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ، انتهى. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قوله إذا كبر للصلاة نشر أصابعه أي بسطها. قاله السيوطي: يعني أن المراد بالنشر ضد القبض. وقال أبو الطيب السندي: أو المراد خلاف الضم، أي تركها على حالها ولم يضم بعضها إلى بعض، انتهى. وفي السعاية شرح الوقاية لبعض العلماء الحنفية قوله: غير مفرج أصابعه ولا ضام، أي لا يتكلف في تفريج الأصابع عند رفع اليدين ولا في ضمها، بل يتركها عند الرفع كما كانت قبله. واختار بعضهم استحباب التفريج مستدلين بما رواه ابن حبان من طريق يحيى بن اليمن عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر أصابعه في الصلاة نشرا، والجمهور على خلافه. ولم يعتبروا بالرواية المذكورة لقول الترمذي في جامعه بعد رواية الحديث، ثم ذكر قول الترمذي حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد إلى آخره. قلت: والظاهر الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، فإن حديث الباب باللفظ المذكور غير محفوظ، قد أخطأ فيه ابن اليمان كما صرح به الترمذي. قوله: وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث، المراد بقوله أصح الصحيح يعني أن رواية من روى بلفظ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا صحيحة، ورواية يحيى بن اليمان المذكورة فإنها غير صحيحة بل هي خطأ. وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، قاله في المنتقى. وقال الشوكاني في النيل: لا مطعن في إسناده. وحديث يحيى بن اليمان خطأ، قال ابن أبي حاتم: قال أبي وهم يحيى، إنما أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب، انتهى. قلت: وقد ضعف الحديث أيضا الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي، وأما الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر فصححه وهجهه توجيها حسنا جدا، فقال في تعليقه على سنن الترمذي بعد نقله تعليل أبي حاتم السابق: هكذا قال أبو حاتم، والذي أراه صحة الروايتين وأنهما حديث واحد بمعنى واحد، وإنما ألجأهم إلى هذا التعليل وهو تحكم كله، أنهم فهموا أن نشر الأصابع تفريقها وأن مدها بسطها مجتمعة، وهو وهم لا وجه له، لأن النشر ضد الطي وهو بمعنى المد في هذا المقام لا فرق بينهما، انتهى. قلت: وهذا التوجيه من أبي الأشبال أحسن من توهيم الثقة، إذ المعنى واحد، انتهى في هامشه. قال: ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي، فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده، انظر شرح صحيح مسلم الجزء الرابع الصفحة 93. تنبيه: بعض الناس يرسل يديه بعد التكبير مباشرة ثم يقبضهما بعد ذلك، وهذا خطأ. قال الشيخ سعد في هامشه: وقد نبه على هذا الحافظ ابن الملقن في قال فقال في البدر المنير الجزء الثالث 514. ذكر الرافعي في الشرح الكبير عن الغزالي أنه قال: روي في بعض الأخبار أنه يرسل يديه إذا كبض، وإذا أراد أن يقرأ وضع يده اليمنى على اليسرى. وهذا الحديث ذكره الغزالي في أوائل الباب الثاني في كيفية الأعمال الظاهرة من الأحياء، ثم قال: وإن صح هذا له أو لا. قال ابن الملقن: هذا الحديث رواه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث معاذ بن جبل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه، فإذا كبر أرسلهما ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يسره، فإذا فرغ من فاتحة الكتاب سكت. ثم ذكر حديثا طويلا وفي إسناده القصيب بن جحدر، وقد كذبه شعبة والقطان، وفيه أيضا محبوب بن الحسن، ضعفه النسائي ولينه أبو حاتم، فقال: ليس بالقوي، ووثقه ابن معين، وخرج له البخاري مقرونا بآخر. وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: لطيفة علقتها بنيسابور مما علق عن الغزالي في درس، وهو أن حالة إرسال اليد بعد الفراغ من التكبير لا ينبغي أن يفعله ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر، فإني سمعت واحدا من المحدثين يقول: الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره. انتهى في الهامش. المسألة الخامسة: قوله يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هدي النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة من حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري والموطأ، ومن حديث وائل رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره. فالسنة أن يضع يديه على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع، اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرص والساعد. لحديث وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وفي لفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في الإرواء وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولحديث وائل رضي الله عنه لفظ آخر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، أخرجه النسائي وصححه الألباني. وهذا الحديث فيه صفة القبض. والأحاديث الأخرى فيها صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال راويه أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: وهذا يحتمل أن يكون نوعا ثانيا، ويحتمل أن يكون المراد مثل حديث وائل. انتهى. انظر صلاة المؤمن القحطاني الصفحة 184. وقال العلامة بن عثيمين رحمه الله: هاتان صفتان، الأولى قبض والثانية وضع. انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث الصفحة 44. وقال الشيخ المصنف أيضا: جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال قيامه يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والسعد، وفي بعضها الكوع على كوعه، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، وما يلي الخنصر يقال له كرسوع، والمعنى أنه يضع يده على مفصل الكف من الذراع، فيكون وضع اليمنى على كفه اليسرى وعلى رسغها وعلى ساعدها. هذا هو السنة في حال القيام في الصلاة، وهذا يعم الرجال والنساء، وليس هناك دليل على تخصيص المرأة بشيء، بل السنة عامة. فإذا كان المصلي واقفا جعل يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، كما ثبت ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث سهل بن سعد أنه كان الرجل يؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أخرجه البخاري. وهذا يحتمل أن يكون في بعض الأحيان يضع على الذراع، ويحتمل أنه أراد ما أراده وائل، لأنه إذا وضع يده على الرسغ والساعد فقد وضع يده على الذراع، لأن الساعد هو الذراع، فيكون كفه على مفصل الكف وأطراف أصابعه على الساعد، فيجتمع الحديثان ولا يكون بينهما اختلاف. وبكل حال فالسنة أن يضع يده اليمنى حين قيامه للصلاة، سواء كان هذا قبل الركوع أو بعد الركوع، يكون واضعا كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى رسغه وساعده في الصلاة. هذا هو السنة. فإذا ركع وضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه وسوى ظهره حتى يرفع، فإذا رفع أعاد يديه كما كانتا قبل الركوع، يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد حتى يسجد. هذا هو المعتمد، وهذا ما دل عليه حديث وائل وحديث سالم بن سعد وحديث قبيصة بن هلب عن أبيه، ودل عليه أيضا ما ثبت عن طاووس مرسلا من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على كفه اليسرى في حال قيامه عليه الصلاة والسلام. وأما من قال إنه يرسل اليدين حال القيام فلا دليل له في ذلك، بل هو خلاف السنة. وهكذا من قال يرسلهما حال قيامه بعد الركوع لا دليل له على ذلك، فالأصل أنهما على حالهما قبل الركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يعود كل فقار إلى مكانه عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم قياما طويلا حتى يقول القائل قد نسي، أخرجه البخاري. فدل ذلك على أنه إذا رفع من الركوع يعيدهما كما كانتا، يضع اليمنى على اليسرى حال قيامه على صدره عليه الصلاة والسلام كما كان قبل ذلك قبل الركوع. وعلى من زعم خلاف ذلك أن يأتي بالدليل، وإلا فالأصل أن ما بعد الركوع في حال القيام يكون مثل ما قبل الركوع، هذا هو الأصل، وهذا هو ظاهر السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتهى من فتاوى نور على الدرب لابن باز الجزء الثامن الصفحة 144. وقال الشيخ الألباني: ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلا يجوز إسدالهما، ويضع اليمنى على ظهر كفيه اليسرى وعلى الرزغ والساعد، وتارة يقبض باليمنى على اليسرى. وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا أصل له، ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء، ووضعهما على غير الصدر إما ضعيف وإما لا أصل له، ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خصرته. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: يضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، أي المرفق، بأن يقبض الكوع باليمنى أو يبسط اليمنى عليه، ويوجه أصابعهما إلى ناحية الذراع، ولو جعل اليمنى فوق الكوع أو تحته على الكف اليسرى جاز. ثم ذكر حديث وائل بن حجر وحديث سالم بن سعد رضي الله عنهما. انظر شرح العمدة لابن تيمية صفحة 65، تحقيق الشيخ عبد العزيز المشيقح. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيئا روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وضع اليمين على الشمال من السنة. وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. انتهى في التمهيد الجزء 20 الصفحة 74. وقال الترمذي والبغوي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انتهى. انظر سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي الجزء الثاني الصفحة 82، وشرح السنة الجزء الثالث الصفحة 32 بواسطة لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر أبو زيد. انتهى في الهامش. قال: فالخلاف في الإرسال لم يرد به حديث صحيح، وإنما الخلاف في محل الوضع من الجسد وأقربها للسنة وضعهما على الصدر، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أحدى الروايات عنه، ولم يقل بهذا غيره من الفقهاء الأربعة، فهو مزية لمذهبه لموافقته نص السنة. وبها عمل إسحاق بن راهوي، فقال المروزي في المسائل: قال المروزي في المسائل: كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين. قال في هامشه: قاله الألباني في صفة الصلاة وعنه الشيخ بكر أبو زيد، وقال وهو ظاهر اختيار الشيخين ابن القيم في إعلام الموقعين والشوكاني في نيل الأبطار. انتهى في الهامش. قال: ومن الأدلة لذلك حديث قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع يده على صدره. قال في هامش: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والبغوي في شرح السنة وحسنه الترمذي، وأقره النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 312 لشواهده. انتهى بالهامش. وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم يضعهما على صدره، قال في هامشي رواه ابن خزيمة في الصحيح والبيهقي وسكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح وفي بلوغ المرام وفي التلخيص الجزء الأول الصفحة 224. انتهى في هامشه. وقال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. انتهى. قال في هامشه سنن الترمذي الجزء الثاني الصفحة 82 من التحفة، تحفة الأحوذي. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى كما في نيل أوطار الجزء الثاني 189 لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فهو مخير. انتهى. ونحوه لابن القيم رحمه الله تعالى كما في حاشية الروض لابن قاسم الجزء الثاني الصفحة 21 ونسبه لمالك رحمه الله تعالى. فتكون الأقوال ثلاثة: واحد على الصدر ومنه عند صدره تحت صدره فوق السرة، اثنان تحت السرة وهو قول الشافعي وأحمد، ثلاثة التخيير وهو على أنواع. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبين من هذا أنه لا يثبت حديث مرفوع في محل وضعهما من الجسد إلا على الصدر، والأمر واسع على أي موضع من الصدر على الثديين أو تحتهما، إذ لم يرد فيه تحديد في المحل من الصدر. وانظر إلى فقه ابن قدامة رحمه الله تعالى حين استدل للرواية عند أحمد رحمه الله تعالى يضعهما فوق السرة بحديث وائل رضي الله عنه على صدره. انتهى. فيها مشى. قال العلامة ابن واز رحمه الله روى الإمام أحمد عن خبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره وإسناده حسن. انتهى. انظر صلاة المؤمن القحطاني الصفحة 183. وقال رحمه الله قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع، وبعده ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما، وثبت ما يدل على ذلك من حديث سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه. أما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه، أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة، والله ولي التوفيق. انتهى. انظر مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 الصفحة 98. وقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم أهل الشيخ لا نزاع بين جمهور أهل العلم في أنها تقبض اليمنى على اليسرى، تقبض اليمنى على اليسرى، لكن أين يجعلان بعد ذلك؟ من أهل العلم من يذهب إلى أنه يجعلهما تحت سرته لخبر علي رضي الله عنه من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. والصحابي إذا قال من السنة فله حكم الرفع، ولكن خبر علي فيه ضعف عند أهل الحديث إلا أنه عضده بعض الآثار فقوته، فمن أجل ذلك ذهب إليه أحمد وبقي يشكل عليه حديث وائل أنه يجعلهما على صدره صريحا. وفي كلام للعلامة ابن القيم في البدائع والإعلام تكلم على سند حديث وائل وحاول أن رواية على صدره شاذة للسكوت عنها في أكثر الروايات والأحاديث الأخرى، وذكر في أحد الكتابين ما عضده من الآثار، مع أن الأمر فيه سهل إن جعلت على الصدر أو تحت الصدر كما ذهب إليه الشافعي، وهو متوسط بين الموضعين أو تحت السرة كما في مذهب أحمد، كل خير إن شاء الله. ولو قيل إن الكل موضع لكان حسنا إن قال به أحد، والسر في ذلك كله أنه ذل بين يدي الله. انتهى. من فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ الجزء الثاني الصفحة 213. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح قول أبي محمد في عمدة الفقه ويجعلهما تحت سرته، يعني إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع بأن يقبض الكوع وهو مفصل الكف من الساعد باليمنى، أو يبسط اليمنى عليه ويوجه أصابعهما إلى ناحية الذراع. ولو جعل اليمنى فوق الكوع أو تحته على الكف اليسرى جاز، ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع لأن السنة لم ترد به، ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود ويجعلهما تحت سرته أو تحت صدره من غير كراهة لواحد منهما. انتهى ملخصا. انظر شرح العمدة لابن تيمية الجزء الثاني الصفحات 660-664 طبعة عالم الفوائد. ينتهي هكذا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.